بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا 46 بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس تتمة لما قد بدأناه من الحديث فيما ساقه المصنف رحمه الله في كتاب القياس، وتحديدا في مسالك العلة. وفي مسالك العلة مضى مجلس وهذا الثاني ويبقى ثالث. في المجلس الماضي تناولنا في مسالك العلة 4 منها، وهو الإجماع، ثم النص الصريح، ثم الإيماء، ثم السبر والتقسيم. وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نتناول المسلك الخامس، وهو المناسبة، لتبقى مسالك 5 ستكون محل مجلسنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والخمسة الباقية تباعا هي الشبه والدوران والطرد وتنقيح المناط وإلغاء الفارق. فمجلس اليوم بعون الله، وهو ثاني مجالس مسالك العلة، سيكون مخصصا للمناسبة وحدها. وأفرد المصنف رحمه الله كلاما واسعا في مسلك المناسبة، أكثر مما مضى في السبر والتقسيم، وأكثر مما سيأتي في الشبه والدوران والطرد وتنقيح المناط وباقي المسالك. وسبب ذلك أن الحديث عن المناسبة يأتي في رأس الحديث عن مسالك العلة الاجتهادية التي تعتمد على الاستنباط، وهو أعظم المسالك، وهو أكبرها، والحديث فيه متفرع. والحديث عن المناسبة يتناول المصالح الشرعية في مقاصدها بمراتبها المختلفة، فلهذا يستطرد الأصوليون في القياس عادة إذا ما جاءوا للحديث عن مسلك المناسبة ليتناول الحديث الأوصاف الشرعية أو المصالح الشرعية التي تبنى عليها مسلك المناسبة، وسيأتي في هذا مكان طويل للحديث عنهم. ولهذا يقول بعضهم إن تخريج المناط، وهو اسم آخر لمسلك المناسبة كما سيذكره المصنف الآن، يقولون إن تخريج المناط من أعظم مسائل الشريعة دليلا وتقسيما وتفصيلا. فمجلسنا سيبدأ بهذا المسلك بتعريفه أولا، ثم بذكر طريقته عند الأصوليين وبعض المسائل المتعلقة به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: الخامس المناسبة والإخالة. إذن الخامس من مسالك العلة، وقد تقدمت 4 في مجلسنا السابق. قوله المناسبة والإخالة يريد ذكر هذا المسلك بمجموعة من المسميات، ولهذا قال بعدها: ويسمى استخراجها تخريج المناط. المناسبة، وأخذ هذا الاسم لأن المعتمد فيه عند الأصولي هو إبداء مناسبة بين الوصف المدعى علة وبين الحكم. مثال: قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. أين الحكم؟ حرام. حرم النبي عليه الصلاة والسلام المسكر من الشراب، قال: كل مسكر حرام. فالمناسبة هنا أن تنظر إلى الحكم هذا وهو التحريم، ثم تنظر وصفا يناسب هذا الحكم، فقالوا هو الإسكار. وصف الإسكار مناسب للتحريم، وسيأتيك ما معنى المناسبة وكيف يكون علاقة بين الوصف والحكم تصلح أن تسمى مناسبة. إذن فكرة هذا المسلك تقوم على إثبات مناسبة بين الوصف والحكم. كيف يستطيع أن يثبت مناسبة؟ سيأتي ذكرها بعد قليل. فيسمى هذا المسلك مسلك المناسبة، ويسمى إخالة من قولك هو أو تقول يعني إخال هذا الشيء، يعني يظنه هكذا أو يبدو له هكذا، لأنها أيضا تعتمد على ما يبدو للمجتهد من كون هذا الوصف مناسبا لهذا الحكم. قال رحمه الله: ويسمى استخراجها تخريج المناط. استخراجها يعني العلة، ثم استخراجها بهذه الطريقة تخريج المناط. سمي الاستخراج تخريجا، والمناط اسم مكان للذي يناط به الشيء، ومعنى يناط أي يعلق. يقال أناط به الأمر يعني علقه به، ومنه سميت الشجرة ذات أنواط لأنهم كانوا يعلقون بها. فقولهم في العلة تخريج المناط، المناط هو الأمر الذي يتعلق به الحكم، سميت العلة مناطا لأن الحكم يتعلق بها. ومعنى التعلق هنا أن العلة إذا وجدت وجد الحكم معها، فتعلق الحكم بها، فلكونها متعلق الحكم سميت مناطا. فإذا مناط ومتعلق بمعنى واحد. فقولهم تخريج المناط يعني تخريج العلة. فسمى هذا المسلك مناسبة، ويسمى إخالة، ويسمى استخراج الوصف المناسب بهذه الطريقة تخريج المناط. نعم. ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة عن القوادح كالإسكار، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. وهو أي هذا المسلك تعيين العلة، كيف تتعين في هذا المسلك؟ بإبداء مناسبة بين ماذا وماذا؟ بين هذا الوصف المدعى علة وبين الحكم. قال مع الاقتران، يعني أن يكون هذا الوصف مقترنا بالحكم، ومعنى الاقتران أن يصحبه على الدوام، فحيثما وجد هذا الوصف وجد الحكم. قال مع الاقتران، ثم قال والسلامة عن القوادح. وهذا قيد مهم في كل المسالك، أن يكون الوصف المدعى علة سالما من قادح يخدش في كونه علة للحكم. قال كالإسكار، وقد ضربت لك به مثالا. نعم. ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. الآن أنت تدعي أن العلة في الأصناف الربوية في البر والشعير والتمر والملح هو الطعم أو الكيل، فلما أثبتت مناسبة وتحاول أن تثبت بمسلك المناسبة أن الطعم هو الوصف المناسب، أو أن الكيل هو الوصف المناسب، أو أن العلة المركبة أن يكون طعاما مكيلا هو الوصف المناسب، في هذا المسلك ربما يلزمك أن تثبت أن الأوصاف الأخر غير مناسبة. فأنت لماذا قلت الطعم ولم تقل غيره؟ لماذا قلت الكيل ولم تذكر غيره؟ قال يتحقق الاستقلال، استقلال هذا الوصف الذي تزعمه يتحقق أنه مستقل بالحكم بعدم ما سواه. إذن لابد أن يثبت أن وصفا آخر لا ينازعه في مشاركته لإثبات الحكم. كيف تفعل هذا؟ قال بالسبر. وقد مر بك في المجلس الماضي معنى السبر. ما السبر؟ حصل، لا ليس الاختبار، السبر اختبار، أقصد هنا المسلك عموما، أنت تحصر الأوصاف. فالمقصود هنا أن السبر لا تستخدمه هنا لإثبات العلة، لا، إنما تحاول به أن تثبت أن الأوصاف الأخر قد أحصيتها ووقفت عليها، وبدا لك أن المناسب منها هو هذا. طيب هل هذا تداخل مسلك في مسلك؟ وهل سأفعل هنا مثل ما فعلت في السبر والتقسيم؟ لا، في السبر والتقسيم أنت لما تجمع الأوصاف كيف تثبت الوصف الذي تريد إثباته علة؟ بإبطال الأوصاف واحدا تلو واحد حتى يبقى لك الوصف الأخير. هنا أنا لا أريد منك الإبطال، أنا أريد أن تجمع الأوصاف، فإذا حصرتها وتبينت لك استطعت بالمناسبة أن تقول هذه الأوصاف الذي يصلح منها هو هذا، ليس بإبطال تلك الأوصاف بل بإثبات مناسبة الوصف الذي تريد. إذن هما طريقان في السبر، أنت تبطل الأوصاف الأخر ليسلم لك الوصف الأخير، وهنا بالعكس أنت تتجه إلى الوصف الذي تريد فتبدي مناسبته للحكم وتترك ما عداه. قال هنا أستخدم السبرة لا لإثبات الوصف علة بل لتحقيق استقلاله بعدم ما سواه. نعم. والمناسب الملائم لأفعال العقلاء عادة، وقيل ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، وقال أبو زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. عرف المناسب بأربعة تعريفات، وعرف المناسب لأن هذا هو لب الموضوع. نحن نقول المسلك ما اسمه؟ هذا المسلك اسمه المناسبة، وأنت كيف تثبت هذا الوصف علة؟ بإبداء مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم، بين الطعم وتحريم التفاضل، بين الإسكار والتحريم، بين القتل العمد العدوان ووجوب القصاص، بين السرقة وأخذ المال من حرز خفي وقطع اليد، وهكذا. أنت تريد أن تقف على وصف تثبت أنه مناسب للحكم دون ما سواه. ما معنى مناسبة؟ إيش يعني أن يكون هذا الوصف مناسب؟ ما معيار المناسبة؟ مناسب لذوقك أنت وهواك؟ مناسب لكل شخص بمعاييره التي تتعلق به؟ هذا إذن يعيدنا إلى أصل المسألة، ما معنى مناسب وكيف يكون الوصف مناسبا؟ هذا يحتاج إلى تعريف المناسب. واجتهدوا في تعريفات بألفاظ متفاوتة لكنها متقاربة ويؤدي بعضها إلى بعض. قال في التعريف الأول المناسب ما يجلب الملائم لأفعال العقلاء عادة، الملائم لأفعال العقلاء عادة، بمعنى أن العاقل لما يقول هذا الوصف مناسب لهذا، أو يعني دعك من أوصاف وأحكام، لما تثبت مناسبة لشيء مع شيء، تثبت مناسبة هذا اللون لهذا البيت، تثبت مناسبة هذا الشيء مثلا من القلادة لذلك السلسال، أي شيء مناسبة فهي أمر فطري، ونحن نثبت مناسبة لأشياء كثيرة في الحياة. ما معنى مناسبة؟ هذا أمر فطري. المناسبة الذي يتلائم مع طبع وعقول الأسوياء العقلاء، ويقول العقلاء حتى يخرج من هذا القيد من لا ضابط له فيقول بلا انضباط ويتكلم بلا عقل ويتجرد من كل ما يمكن أن يتلائم مع الفطر والعقول السوية. قال المناسب الملائم لأفعال العقلاء عادة، فإذا كان هذا هو المناسب في أفعال العقلاء ففي أحكام الشريعة المناسب ما ينقدح عند العقلاء ويتوافقون عليه ملائمته للحكم. هذا تعريف أول. التعريف الثاني قيل ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، وهذا يرجع إلى الأول، لأن العقلاء لا يختارون إلا ما فيه مصلحة تجلب نفعا أو شيئا يدفع ضررا فلا تتحقق به مفسدة، فلاحظ أنه أيضا يرجع إليه. قال في التعريف الثالث منسوبا إلى أبي زيد الدبوسي الحنفي الإمام الشهير صاحب كتاب تقويم الأدلة في أصول الفقه عند الحنفية وصاحب كتاب تأسيس النظر أيضا، أبو زيد الدبوسي إمام حجة أصولي فحل، يقال عنه في مناقبه إنه أول من أخرج علم الخلاف إلى الدنيا باعتباره من أول من نظر للمجادلة والمناظرة والمحاورة وقعد لها قواعد وكتب فيها أشياء نفيسة، وأيضا مناظراته التي كانت تعقد لها المجالس كانت مشهودة حافلة. عرف أبو زيد الدبوسي المناسب بقوله ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، تعبير لطيف وفيه شيء من السجع، وهو يعود إلى الأول لما قال الملائم لأفعال العقلاء عادة، قال ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. بعدما انتهى من هذه الأوصاف من هذه التعريفات الثلاثة أتى بالتعريف الرابع الذي مر معنا في بداية العلة، وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. يقوم هذا التعريف على ركنين أساسيين، أن الوصف المناسب هنا أو أن المناسبة هي عبارة عن وصف ظاهر منضبط. والركن الثاني الذي يقوم عليه التعريف إثبات الملائمة لهذا الوصف لما يحقق مقصود الشارع. طيب هذا وصف ظاهر منضبط، كونه وصفا ظاهرا منضبطا، ركز معي، هذا شيء يتعلق بالوصف نفسه، أنا أريد إثبات ماذا؟ مناسبته للحكم. جيد، إذن انتبه إلى شيئين، الأول أن يكون هذا الوصف الذي ستستخدمه وصفا ظاهرا غير خفي منضبطا كما سيأتي بعد قليل، ثم هو بعد أن يكون ظاهرا منضبطا لابد أن يكون صالحا لكونه محققا لمقصد الشارع. الشارع أليس يأمر بحفظ العقول وصيانتها؟ إذن يلائم أن يكون السكر أو الإسكار هو العلة من تحريم الخمر. الشارع جاء بحفظ الأموال وصيانتها، فيلائم أن يكون في ضمن مقصوده في حفظ المال قطع يد السارق إذا سرق. الشارع يحفظ النفوس ويأمر بصيانتها وينهى عن العدوان عليها في أدلة كثيرة، فيناسب أن يكون القصاص ملائما لعلة أو لوصف العدوان العمد والقتل بآلة ونحوها. هذه هي، إذا أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا، ثم أن يكون مثله يصلح لأن يكون هو المحقق لمقاصد الشريعة. إذن هذا التعريف قال فيه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه. ليش يحصل عقلا؟ ليش ما نقول يحصل شرعا؟ لأنه لو حصل شرعا لكان ثابتا بالنص، ونحن نتكلم عن اجتهاد بشري. لما جاء التحريم في الأصناف الستة في الربا ما ذكرت العلة، ولو ذكرت استغنينا خلاص، لكن لما ما ذكرت أنا سأجتهد عقلا لإثبات الوصف المناسب لتحريم التفاضل في تلك الأصناف المذكورة في الحديث. يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع. ما مقصود الشارع؟ حصول مصلحة أو دفع مفسدة. هذه الجملة الأخيرة التي هي أن مقصود الشريعة تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، منها انطلق الشاطبي في كتابه الفذ الموافقات، وهو يقرر مقاصد الشريعة، وهو يتكلم عن مراتب هذه المقاصد في ضروريات وحاجيات وتحسينات، وسيأتي الحديث عنها، لكن كان انطلاقا موفقا سديدا. قبل أن تتكلم عن أن الشريعة تحقق المصالح ضرورية وحاجية وتحسينية، أثبت هذا المنطلق. هل الشريعة التي أوجدها الله لما خلق الخلق وكلفهم بعبادته، هل فعلا هذه الشريعة قوامها تحقيق المصالح لي ولك ولكل عبد ودفع الشر والفساد عنهم؟ الجواب نعم، تحقيق المصالح ودفع المفاسد دنيوي أو أخروي كلاهما. الشاطبي انطلق من هذا ثم استطرد في بيان الأدلة عقلا ونقلا بما يحقق التواتر، يقول باستقراء من يتصفح كليات الشريعة وجزئياتها يثبت له أن الشريعة إنما راعت في تشريعاتها وأحكامها عبادات ومعاملات وجنايات وكل ما يتعلق بالعباد في هذه الدار أن يعيشوا على حياة تصلح لمثلهم، وأن يصلوا في الآخرة إلى ما يصلح لسعادتهم. ولهذا من أراد السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فليلزم شريعة الله، فإن السعادة ثم والمصلحة ثم والراحة والهناء ثم، ومن خالف فقد خسر من السعادة بقدر بعده، وجنى على نفسه من الشقاء والضلال والغواية بقدر بعده عن شريعة الله. وهذا أمر يبدو سهلا في التنظير والتقرير، لكن الاستدلال له واستنباط تلك الأدلة التي اشتملت عليها نصوص الشريعة كتابا وسنة، الصريح والظاهر، ومحاولة الالتفات إلى ما ينتظم في عقد هذا الاستدلال، أول من أبدع فيه الإمام الشاطبي رحمه الله. ولهذا عد الشاطبي رحمه الله وكتابه الموافقات الأصل والعمدة في باب مقاصد الشريعة، لأنه بناه بناء مؤصلا متينا، وكل من جاء بعده فهو عالة عليه، وما تكلم أحد في المقاصد بعد الإمام الشاطبي إلا ومنه ابتدأ، وما زال الباحثون يقتاتون على مائدة الشاطبي رحمه الله فيما سطره وأبدع في تقرير المسائل وأظهرها ورتبها وساقها في نسق يبنى بعضه على بعض. هذا تعريف الوصف المناسب، وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. نعم. فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة. ممتاز. قال في التعريف: وصف ظاهر منضبط. فإذا فقد وصف الظهور وصار خفيا يصلح أن يكون مناسبا؟ لا، قلنا لما يخفى الوصف المناسب نتركه ونعدل عنه إلى المظنة. قلنا في السفر لا يصلح أن تقول إن الحكمة أو الوصف المناسب لقصر الصلاة وجواز الفطر أن تقول هو المشقة. صحيح هي ملائمة ومناسبة، لكن مشكلتها أنها غير منضبطة. معنى غير منضبطة: ما يشق عليك لا يشق علي، وما يشق علي وعليك لا يشق على غيرنا. فوصف غير منضبط يتفاوت بتفاوت الأشخاص أو بتفاوت الزمان. فلما كان هذا غير منضبط لا يعلقون الحكم به، لأنك لو علقت الحكم به ما استقر الحكم. ومفترض في التعليل أن يكون مضطردا تثبت معه الأحكام. فإذا كان الوصف غير منضبط يتركونه ويعدلون عنه إلى المظنة. المظنة يعني التي يظن وجود الوصف فيها. المشقة أين توجد؟ في السفر. السفر منضبط والمشقة غير منضبطة، فنترك الوصف الأصل، الوصف الأصل الذي هو متعلق الحكم. يعني لماذا شرع الله قصر الصلاة والفطر للمسافر؟ أليس تخفيفا؟ بلى، هو تخفيف، والتخفيف دفع للمشقة. المشقة هي المعلق الأصلي للحكم، لكن لماذا لا يعللون بها؟ لأنها غير منضبطة فيعدلون عنها إلى المظنة. السفر ليس هو العلة الأصل، لكنه هو الوصف الذي تستطيع أن تحتكم إليه. فعلق الحكم بالسفر، السفر منضبط، اضبطه حسب مذهبك، تضبطه بالمسافة بالأيام بالعرف، لكنه في النهاية منضبط. لكن المشقة لا يمكن أن تنضبط. هذا مثال لوصف غير منضبط. مثال للوصف الخفي: أن تقول في علة القصاص قتل عمد عدوان. تعال إلى وصف العمد، هذا هل هو وصف ظاهر؟ كيف تفرق بين العمد وغير العمد؟ هي مسألة في النية، هل هو قصد القتل أو ما قصد؟ هذا وصف خفي. وصف العمد في الجناية أو في القتل وصف خفي لأنه باطن، فلا نعلق الحكم به، ويناط الحكم كما قال هنا بملازمه وهو المظنة. الملازم للعمد يعني ما أمارة القتل أن يكون عمدا؟ استخدامه لآلة محددة بالقتل. فإذا جاء بآلة محددة أو أطلق رصاصا ما يقول كنت أمزح وما قصدت القتل، بخلاف ما لو رماه بخشب، رماه بقطعة كرتون فأصابت مقتلا فقتل. أنت الآن تنظر إلى القتل، استخدم الآلة، ليست الآلة هي العلة، العلة هي تعمده القتل، علة القصاص. لكن هذا الوصف خفي، هذا الوصف غير ظاهر. فطالما كان الوصف في المناسبة خفيا أو غير منضبط عدلنا عنه إلى ملازمه، إلى الملازم لهذا الوصف وهو المظنة، أي ما يظن وجود الوصف هذا فيه. نعم. وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع والقصاص. طيب انتبهوا يا إخوة، من هنا إلى قرابة نهاية مجلس الليلة سيبدأ في تقسيمات للمناسب. بعدما عرف وعطاك ضابطه ألا سيعطيك تقسيمات للمناسب؟ منها يبنى النظر في الأوصاف والحكم بمناسبتها للأحكام. التقسيمات للمناسب أو للوصف المناسب له عدة تقسيمات، ساق المصنفون منها ثلاثة أنواع، ثلاثة تقسيمات، ثلاثة اعتبارات، وكل اعتبار ينقسم فيه المناسب إلى أقسام متفاوتة، فلا يشوش هذا عليك. ولو أوجزت لك التقسيمات الآن ثم نقرأها تفصيلا ربما كان أيسر. ينقسم المناسب باعتبارات متعددة. أحد هذه الاعتبارات تقسيم المناسب باعتبار المقصود نفسه. الوصف المناسب يحقق مقصودا، تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. ينقسم المناسب بالنظر إلى المقصود نفسه إلى ثلاثة أقسام: ضروري وحاجي وتحسين، وسيأتي بعد قليل. التقسيم الثاني للمناسب تقسيم للمناسب باعتبار تحقيقه أو تحققه وحصوله من شرع الحكم، تحقق الوصف. في الحكم وتحقق المقصود به. وهذا أيضا ينقسم إلى 5 أقسام. التقسيم الثالث للمناسب الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا السياق هنا في درس الليلة هو الحديث عن اعتبار الشرع له، فينقسم أيضا إلى 4 أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. نبدأ بالأول الذي ابتدأ به المصنف، وهو تقسيم الوصف المناسب، تقسيم الوصف المناسب باعتبار حصول المقصود وتحققه. أرجو أن تركز معي، نحن نقول الوصف المناسب ما يترتب على حصوله تحقق مقصود الشارع. يعني أنا ماذا أعني بكونه وصفا مناسبا؟ أزعم أن هذا الوصف مناسب للحكم. إيش يعني مناسب؟ أنه هو الذي به يتحقق مقصود الشارع من الحكم. الإسكار وصف مناسب، ليش؟ قال لأنه هو الذي يتحقق به مقصود الشارع من صيانة العقول وحفظها وعدم الجناية عليها وإبقاء العبد مكلفا عبدا مختارا يحقق مراد الله في هذه الحياة. هذا هو الوصف المناسب، يحقق مقصود الشارع. طيب، لما أنظر إلى الأوصاف التي يستخدمها الفقهاء للتعليل بها وربطها بالأحكام، هل يتحقق منها مقصود الشارع؟ الجواب أن هذا ينقسم إلى 5 أقسام. قسم يتحقق فيه المقصود يقينا، كما يحصل في الملك أو حل الانتفاع من البيع. البيع حكم، البيع حكم. ما الوصف المناسب له المترتب عليه في تحصيل المصلحة؟ أليس يترتب على البيع الملك؟ أليس يترتب عليه إباحة الانتفاع بالمبيع؟ طيب، هذه المصلحة متحققة من هذا الحكم يقينا أو ظنا؟ يقينا، كل بيع يترتب عليه هذا الوصف أو هذا المعنى. إذن قسم يحصل فيه المقصود من الحكم يقينا كالملك، قسم ثاني أقل درجة يحصل فيه المقصود ظنا غالبا وليس يقينيا، يعني قد يحصل بنسبة غالبة وقد لا يحصل. قال كالقصاص، والذي يحصل به المقصود انزجار الناس والكف عن القتل. السؤال، لما أقيم القصاص مرة ومرتين وثلاثة وخمسة في الأمة، ليش ما كف الناس عن القتل؟ الغالب انزجر، لكن ستبقى فئة لا يردعها وستستمرئ القتل وتعتاد عليه. إذن حصول الانزجار من القتل هذا المقصود تحقق، لكن هل هو يقينا قطعا للكل أو غالبا؟ غالبا. الدرجة الثالثة أقل منهما، إذن قلنا حصول المقصود يقينا، والثاني حصول المقصود ظنا. القسم الثالث التساوي بين حصول المقصود وعدم حصوله، بين تحققه وعدم تحققه، مثل حد الخمر للزجر عن الشرب عنها. يقال فأنت ترى أن المقدم على الشرب كثير وأن الممتنع عنه أيضا كثير، فلن تقول إن انكباب الناس أو إقبال الناس على الخمر ليس كإقبالهم على القتل، صح؟ فبالتالي اعتبرنا نسبة الإقبال مع إقامة الحد موجودة وبنسبة كبيرة، فقالوا هذا مثال لما يتساوى فيه تحصيل المقصود مع عدمه، بالنظر إلى أن الممتنع انزجارا من حد الخمر كثير وأن المقبل والمقدم على فعله مع وجود الحد أيضا كثير، فقالوا هذا مثال لما يتساوى فيه حصول المقصود وعدمه. الدرجة الرابعة أقل من الثلاثة، وهو عدم حصول المقصود غالبا مع احتمال حصوله نادرا. ومثال ذلك قالوا تزوج الآيسة لقصد الولد والإنجاب، فإن الغالب أنها لا تحمل، لكن قد يحصل هذا، فإن الولود من الآيسات قليل وشبه نادر لكنه ليس منعدما. القسم الخامس ماذا سيكون؟ الممتنع حصول المقصود فيه قطعا. مثال ذلك وضرب له مثالين سيأتي، أن يلحق الولد بزواج لم يلتقي فيه الزوجان، تزوج مشرقي بمغربية أو العكس، حصل العقد لكنهما التقيا فحصل حمل. قطعا هنا أنت تقول مجرد عقد النكاح الذي أثبت الزوجية بينهما لا يحصل مقصوده وهو الولد بينهما، مثال ذلك أيضا في مسألة كما يقول المصنف هنا في الأحكام التعبدية، العدة أو عفوا نعم العدة للأمة إذا اشتراها الرجل فإن عدتها حيضة، والحكمة في ذلك هو الاستبراء. يقولون فماذا لو اشتراها ثم باعها لمالكها الأول في مجلس البيع، اشتراها وامتلكها ثم ما برح أن عاد فباعها إلى بائعها الأول إلى سيده الأول، فيلزم أيضا استبراؤها، مع أنه قطعا الحكمة غير متحققة، هي ما حصل فيها شيء حتى تستحق الاستبراء. قالوا بل لو اشترى جارية بكرا من امرأة تملكها وجب استبراؤها مع عدم تحقق المقصود قطعا، لا حاجة إلى ذلك. فهذه خمسة مراتب ينقسم إليها المناسب في تحققه أو في تحقق المقصود منه. الدرجة الأولى، طبعا الأمثلة هنا ليست لعلل، الأمثلة التي ذكرت لك أمثلة لتحقق المقصود من الحكم فقط بغض النظر عن كونه أوصافا يصلح للتعليل لتقريب الصورة ولتدرك ما معنى تحقق المقصود وعدم تحققه. إذن انقسم في تحققه وعدم تحققه إلى خمسة مراتب. المرتبة الأولى تحقق المقصود يقينا، الثانية تحققه ظنا، الثالثة تساوي التحقق وعدمه، الرابعة عدم تحققه غالبا، الخامسة انتفاء تحققه قطعا. لما أتكلم في التعليل عن الوصف المناسب وأنظر إلى تحقيق مقصوده من الحكم الشرعي سأنظر إلى أي مرتبة من الخمسة؟ إلى أي مرتبة من الخمسة؟ المرتبتان الأوليان باتفاق عند الأصوليين أن الوصف المناسب مناسب إذا ترتب على تحققه تحقيق مقصود الشارع يقينا أو ظنا. المرتبتان الثالثة والرابعة فيهما خلاف، المرتبتان عندما يتساوى تحقق مقصود الحكم مع عدمه وعندما يغلب على الظن عدم تحققه، كالرجل الذي في المشرق تزوج بامرأة في المغرب وكالذي اشترى جارية ثم باعها لسيدها الأول. التعليل في مثل هذه الأوصاف التي يتساوى فيها التحقيق أو التي يغلب على الظن عدم تحققها هذه محل خلاف في التعليل بها، والأصح جواز التعليل بمثل هذين النوعين. ولذلك أنت تراهم يجوزون للمسافر الترخص في سفره ولو لم يجد المشقة، ألا يصح له الترخص حتى ولو كان في أعلى درجات الراحة؟ يصح له أن يقصر الصلاة ويصح له أن يفطر في رمضان، هذا بالنظر إلى ماذا؟ مع أن الوصف ما تحقق والمقصود الذي هو رفع الحرج ما تحقق فيه. فإذن يجوز في الثالث والرابع على الراجح مع وجود الخلاف يصح التعليل بالوصف المناسب الذي يتساوى فيه تحقيق مقصود الشارع مع عدمه والذي يغلب على الظن عدم تحققه. بقيت المرتبة الخامسة التي يقطع فيها بانتفاء تحقق مقصود الشارع، هذه الخامسة التي يفوت المقصود فيها بالكلية ذكر المصنف أيضا حكمها بعد قليل، فقالت الحنفية يعتبر هذا الوصف ولو لم يتحقق وخالف فيه الجمهور. طيب اقرأ. وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا. هذا الآن نوعان، يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا. نعم. كالبيع والقصاص. البيع مثال لما تحقق فيه مقصود الحكم يقينا، كل بيع يتحقق مقصوده وهو التملك ولحل الانتفاع، وكل قصاص يتحقق فيه مقصوده فإن كفوا الناس عن القتل كلهم. الجواب لا، لكن في الغالب. فهذا مثال لما تحقق مقصوده غالبا أو ظنا. نعم. فعطف على النوعين مثالين من باب اللف والنشر المرتب. نعم. وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر، هذا المرتبة الثالثة، أن يكون تحقق مقصوده من الحكم محتملا على السواء. محتملا لماذا؟ متحتملا لتحققه وعدم تحققه، على حد سواء كحد الخمر، فإن الناس بين الكف انزجارا عنه وبين اللامبالاة والاسترسال في الوقوع فيه على مرتبة سواء أو قريبة من السواء. نعم. أو نفيه أرجح. أو نفيه أرجح، هذه المرتبة الرابعة الذي يكون الغالب والراجح فيه عدم تحقق المقصود. قال: كنكاح الآيسة للتوالد، يعني كالمرأة الآيسة من الحيض عندما تنكح رغبة في الإنجاب في الولد، فإن هذا في الغالب غير متحقق. لكن هل هو ممتنع قطعا؟ لا، قد يكتب الله عز وجل ويأذن. نعم. والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع. طيب، ولماذا سكت عن الأول والثاني؟ لأنه محل اتفاق. قوله والأصح يشير إلى الخلاف، وإن كان الراجح جواز التعليل بالوصف المناسب الذي يتساوى تحقق مقصود الشارع منه مع عدمه، والذي يكون نفيه أرجح، نفي تحققه أرجح من تحققه، كما قلنا في المثال قبل قليل، وقلنا آية ذلك تعليلهم بالسفر وجواز الترخص للمسافر ولو لم يتحقق فيه معنى المشقة. نعم. والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه. مش يعني مترفه؟ المتنعم في سفره الذي لا يجد مشقة ومع ذلك يجوز الترخص له بالقصر والفطر. فإن كان فائتا قطعا، هذا المثال، هذا النوع الخامس. فإن كان فائتا قطعا، ما هو؟ إن كان مقصود الشارع من الحكم فائتا قطعا، ما يتحقق المقصود، يعني أما اشتراها من امرأة على ماذا الاستبراء؟ قطعا المقصود غير متحقق. لو قال إنسان عليها أن تعتد بحيضة ثم قال لما، سيقول للاستبراء، أي استبراء وهي بكر وكانت مالكتها امرأة؟ إيش ستقول؟ تقولها خلاص طالما ما في حكمة إذن بلاش تعتد ويجوز وطؤها مباشرة بعد الشراء؟ لا أبدا، ستقول طالما ثبت الحكم. لكن هنا ستقول إن كنت ترى الحكمة غير متحققة ستقول الحكم تعبدي، لأن الحكمة هنا غير موجودة ولم تتحقق، لكنك ستستجيب. نعم. فإن كان فائتا قطعا، فقالت الحنفية يعتبر. الحنفية يرون أن الوصف المناسب ولو لم يتحقق منه مقصود الشارع يجوز استعماله في التعليل. قال والأصح لا يعتبر. والأصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي. الخلاف بين الحنفية والجمهور في ماذا؟ في الحكم. يعني يعتبرون عدة يعتبرون الاستبراء بالحيضة، يختلفون في هذا يثبتون وينفون؟ لا، ما يختلفون في الحكم، يختلفون في اعتبار المقصود، في تحقق المقصود من الحكم، يتحقق أو ما يتحقق، هنا يختلفون. نعم. والأصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية. ذكرت المثال هذا، رجل بالمشرق عقد على امرأة بالمغرب، الظاهر أو المظن هو عقد النكاح، لكن حيث لا تلاقي بينهما فأنى يكون الولد. لما يقول حنفية يعتبر، تعرف ايش يقصدون؟ يقول لو ثبت حمل لامرأة بالمشرق وزوجها بالمغرب فإن عقد النكاح الذي بينهما يثبت الولد. فيقول الجمهور هذا غير معتبر. الحنفية هنا نظروا إلى ظاهر الحكم دون النظر إلى تحقق حكمته ومقصوده منه، هذا معنى قوله قبل قليل، ويترتب عليها بعض المسائل. نعم. وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس. يعني اشتراها مشتر ثم اشتراها بائعها الأول في المجلس نفسه، وحرص على أن يقول في المجلس لئلا تظن أنه لو خلى بها ولو لحظة ورجع فإن الحكم متحقق الحكمة منه قطعا، لكنه يفرض صورة لم يمكن له أن يغادر بها أو يخلو بها، فعادت وانتقلت في العقد من مالك إلى مالك فعادت إلى الأول. فهنا ما معنى الاستبراء وهي لم تبرح ملك سيدها الأول إلا على العقد؟ كما قلنا في الزواج ما حصل بينهما إلا العقد في النكاح. نعم. والمناسب. طيب، انتهى هذا التقسيم الآن للوصف المناسب باعتبار ماذا؟ باعتبار تحقق مقصوده. نعم. التقسيم الثاني الآن إلى المقصود نفسه لا إلى تحققه، ما المقصود من الشارع بتلك الأحكام؟ فينقسم مقصود الشارع، هذا سيعود بنا إلى الجملة الأخيرة التي قلت لك قررها الشاطبي بجلاء، الشريعة يا كرام إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. تحقيق المصالح جاء في كل شرع شرعه الله جل جلاله، العبادات والأخلاق والمعاملات والبيع والشراء والنكاح والطلاق، ما من حكم أقرته الشريعة إلا لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. فكل أحكام الشريعة تدور على هذا المنحى، ولو جئت فسبرت هذه المصالح التي يجنيها العباد من شريعة الله، وإن شئت فقل التي أقرتها الشريعة للعباد ألفيتها مصالح تتفاوت قوة وضعفا، أهمية تترتب على درجات. درجتها الأولى المصالح الضرورية، ومن اسمها ضرورية، إيش معناها؟ لا يستغني عنها العباد، وجودها يترتب عليها قيام الحياة، وفواتها فوات الحياة. هذه المرتبة تسمى ضرورية. أقل منها درجة في مصالح العباد المتحققة بشريعة الله في كل شأن من شؤون الحياة، أقل منها درجة تسمى الحاجية، أقل من الضرورية، لا تصل في أهميتها إلى درجة أن تفوت الحياة بفواتها، لكن الحياة بها تستقيم وتكمل ويهنأ العيش، ويترتب على فواتها قلق وضيق وحرج، وليس فوات حياة. هذه المرتبة تسمى مرتبة حاجيات. المرتبة الثالثة أقل من الثنتين، فليست مطلوبة بأهمية لقيام الحياة، وليست محتاجا إليها العباد إلى درجة أنه لو فاتت ترتب عليها الحرج والمشقة، لكنها تكميل وتتميم ونوع من إقامة الحياة على أسمى الوجوه وأكمل المراتب. هذه تسمى التحسينيات، فاشتقوا لها أسماء. ومن أول من سطر هذا الكلام في الأصول وأخرجه للحديث عن أحكام الشريعة بهذا المنظار بدأ جملا في كلام المتقدمين كإمام الحرمين، فإنه سطر فيه جملا وتكلم في القياس عن هذه المعاني، فكان فتحا لباب جديد. ثم جاء الغزالي فبسط القول فيه، وما زال الأصولين يزيدون فيه شيئا فشيئا، حتى جاء الشاطبي فتساوى البنيان على يديه في كتاب الموافقات. وصار كل من يتكلم بعده إما أن يتكلموا في مقاصد الشريعة، فيقول الشريعة قصدت إلى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه المقاصد هي عبارة عن الضروريات التي تقوم بها الحياة، فيقول هذا مقاصد الشريعة، يعني المصالح التي قصدت الشريعة تحقيقها لحياة العباد وتحقيق ما يحتاجون إليه. فتنقسم هذه الحاجيات للعباد أو مصالحهم تنقسم إلى هذه الخمس المراتب. يتكلم الأصوليون عن هذا الموضوع تحديدا في باب القياس. لما؟ لأن الحديث عن علة، والعلة هي الوصف المناسب، والمناسب ما تحقق منه مقصود الشارع، فيبسطون القول فيه أيضا هنا. إذن حيثما كان الكلام، لما يأتون إلى الحديث عن دليل المصالح المرسلة، وسيأتي الكلام عنه بعد قليل، فيضطرون إلى التفصيل، أن المصلحة المرسلة يا إخوة هو نوع من المصالح الشرعية، المصالح الشرعية إما معتبرة وإما ملغات وإما مرسلة، فيبدأون التفصيل عن المصالح. بعض الأصولين يتكلم على هذا التقسيم في دليل المصالح المرسلة. فأيا كان موضع سياق هذا الكلام، يهمك أن تفهم من أين بدأ الحديث، ولماذا الحديث عن المصالح التي كفلتها الشريعة للعباد وانقسامها إلى هذه المراتب. هنا قال والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني، يعني الوصف المناسب الذي يحقق مقصود الشريعة من الحكم، إن نظرت إلى المقصود ذاته الذي قصدته الشريعة سينقسم إلى ثلاثة مراتب، ثم ذكرها بالتعقيب بالفال الدلالة على درجاتها: ضروري فحاجي فتحسيني. لا بأس أن تسمع تعريفات الشاطبي أو الغزالي لهذه المراتب الثلاثة. يقول الشاطبي رحمه الله: الضروري ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. هذه الضروريات هي الخمسة المقصودة التي دائما تدرسونها في كتب الأصول والمقاصد، وأحيانا في الفقه تذكر في بعض المواضع: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض أو النسب. هذه الخمسة هي الضروريات. إذا فقد العباد الدين أو أمان النفس أو أمان المال أو أمان العرض أو أمان النسب فقدت الحياة وأصبحت هرجا ومرجا. فحفاظ الشريعة على هذا حفاظ على صلب الحياة. هذا تعريف الضروري عند الإمام الشاطبي. تعريف الحاجي وسيأتي تقسيم كل واحد الآن أيضا كما يسوق المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشاطبي: ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبا إلى الحرج والمشقة، فعدم مراعاته لا يبلغ مبلغ الضروريات من فوات الحياة والفساد بل بوقوع الحرج والمشقة. هذا التقسيم ضروري وحاجي وتحسيني. التحسيني قال فيه الشاطبي: الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. ويقول القرافي في التحسيني: هو ما في محل التتمات. أما الغزالي فقال في التحسيني: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، لكن يقع موقع التحسين والتزيين والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب ورعاية أحسن المناهج في العبادات والمعاملات والحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. أردت فقط أن تفهم صياغة العبارات التي نشأت على أيدي هؤلاء الأوائل في تعريف كل مرتبة من هذه الثلاثة، والمصنف سيذكرها وتقسيمها وأصنافها. نعم. والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني. إذن هذا التقسيم للمناسب بأي اعتبار؟ باعتبار المقصود نفسه، والذي سبق لما قال: وقد يحصل المقصود يقينا أو ظنا أو كذا. تقسيم للمناسب باعتبار تحقق المقصود. نعم. والضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال والعرض. ذكر الضروري وذكر أقسامه. إذن المناسب الضروري، وإن شئت فقل المصالح الضرورية التي حفظتها الشريعة للعباد، ما هي؟ حفظ الدين فالنفس. ليش الترتيب بالفاء؟ للترتيب، هو يرتب الآن: حفظ الدين أولا، ثم حفظ النفس ثانيا، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسب. النسب وبعض الأصوليين يسميه النسل. النسب هذا تعريف أو مصطلح يستخدمه الرازي وابن قدامة والطوفي والقرافي والشاطبي وابن الحاجب والشوكاني. يقولون النسب، النسل والنسب سيان، يعني المتقدمين كالغزالي مثلا والآمدي والشاطبي في الموافقات يعبر بالنسل. وهنا المصنف رحمه الله تبعا للإمام الرازي وكذلك ابن قدامة في الروضة والطوفي في البلبل والبيضاوي يقولون النسب، وهما شيئان متقاربان، لأن النسل مترتب على حفظ النسب وهما شيء واحد. قال: فالنسب فالمال يأتي بعدها. قال: والعرض. لما قال والعرض يشير لأن العرض مع المال في مرتبة واحدة، هذا شيء. والشيء الثاني، المصنف رحمه الله زاد في المصالح الضرورية مرتبة سادسة وهي العرض، وعامة الأصولين يذكرون خمسة مراتب. والعرض لا يحتاج إلى ذكره، لأنك إن أردت بالعرض ما يتعلق بالنسب فذكر النسب يغني عنه، وإن أردت بالعرض ما يتعلق بالشتم والسب وما إلى ذلك فهذا لا يبلغ مبلغ الضروريات، ينزل للحاجيات أو التحسينيات فلا يلحق بها. لكن المصنف لما رأى أن بعضهم أورده ذكره فاعتبره مصلحة ضرورية سادسة. نعم. ويلحق به مكمله. يلحق به بماذا؟ بالضروري. نعم. ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر. طيب، يقولون المصالح الضرورية قسمان: أصل وتكميلي. الأصل حفظ الدين. ألا ترى أن الشريعة حرمت الأصنام وعبادة الأوثان؟ لما؟ حفاظا على الأديان. أوجب الله التوحيد وحرم الشرك حفاظا على الأديان. أوجب الله الجهاد وقتال الكفار حفاظا على الأديان. أوجب عقوبة المرتد حفاظا على الدين. سترى أن جملة من الأحكام تصب في هذا الجانب وهو حفظ الدين. حفظ النفس، شرعت الشريعة وجوب إعطاء النفس حقها من الطعام والشراب، وجوب إنقاذ الأنفس من التهلكة حفاظا على النفس. أوجبت حد القصاص حفاظا على النفس من الجنايات، حرمت الانتحار وقتل النفس حفاظا على النفس، وهكذا تعاطي السم والأمور المقاتلة، كل هذا من باب الحفاظ على النفس. كذلك ستقول في العقل كيف حافظت الشريعة عليه؟ تحريم المخدرات والخمور والمسكرات، بس هو هذا حفظ العقل بتحريم المسكرات؟ نعم، طلب العلم وتحصين العقل من كل شبهة ترد عليه والاعتصام بحبل الله ونور كتابه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا حفاظا على العقول. جيد، تأتي في الحفاظ على النسب، ها، تشريع النكاح وتحريم الزنا والفواحش، يأتي في الحفاظ على المال، مشروعية الاكتساب الحلال وتنمية المال وتحريم السرقة وتشريع الحدود، يدخل في الحفاظ على العرض ما ذكرت فيما يتعلق بالنسب أو ما دونه. هذه المراتب الخمسة تدور أحكام الشريعة عليها، فكل ما في الشريعة من أحكام تحقق هذه المصالح الخمسة على مراتب متفاوتة. قال ويلحق به مكمله، يلحق بالضروري مكمل الضروري. مثال، قال كحد قليل المسكر، حد قليل المسكر من أجل الكف عن التعاطي في الكثير الملحق به، لأن تعاطي القليل يدعو إلى الكثير. طيب سؤال، هو لو شرب القليل هل سيفوت عقله؟ طيب هل ستقول إن المنع من شرب القليل هو من المقاصد الضرورية؟ ستقول نعم، تكميلا وليس أصلا، فهذا يلحق به كما قال. فالشريعة لو جئت تسبر وتنظر وتختبر فلا يردن عليك هذا الإشكال. كحرمة البدعة حفاظا على الدين، البدعة زيادة وصاحبها غاية ما فيه لا يزال داخل دائرة الدين ما خرج، فلماذا حرمت البدع؟ ليس لأنها تهدم الدين ويرتد بها صاحبها، ليس بالضرورة، لكنه باب إذا دخل منه صاحبه أفضى به إلى مفارقة الدين، قصد أو لم يقصد. تحريم النظر والمس للأجنبية وللمحرمة التي لا تحل، النظر ليس هو الفاحشة والمس كذلك ليس هو المحرم المقصود لذاته، فلما حرم؟ قال لأنه سيقود إلى ذلك فحرم، فهذا من تكميل الضروري، فيقولون الضروري أصل وتكميلي وحكمهما واحد. نعم. والحاجي كالبيع في الإجارة، وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل، ومكمله كخيار البيع. عرفت تعريف الحاجي قبل قليل، الذي يفتقر إليه لا لأجل قيام الحياة، بل الحاجي لا يحتاج إليه لقيام الحياة، بل من حيث التوسعة ورفع الضيق ورفع الحرج والتيسير في الحياة. يعني ماذا؟ لو لم تشرع الشريعة حل البيع هل يفنى العباد؟ لا، يعني لو ما شرع البيع ولا في التعاوض هذا وتبادل الأعيان والمنافع، إيش كان يسوي صاحب الإبل الذي يحتاج إلى طعام بر وشعير، وصاحب الزرع الذي يحتاج إلى لحم، إيش كانوا يفعلون إذا ما في بيع؟ لو لم يشرع الإسلام الدين، لو لم تشرع الشريعة البيع، يموتون؟ إيش كيف يتصرفون؟ طيب يتبادلون، يتهادون. إذن لن تفنى الحياة، لكن ستكون على قدر من الضيق والحرج. فتشريع الحاجي ليس في رتبة الضروري، لكن يحتاجون إليه العباد. قال كالبيع فالإجارة، البيع تشريعه من قبيل الحاجيات لا من الضروريات، والإجارة كذلك. لماذا عطف بالفاء؟ يفهمك أن الحاجيات مراتب متفاوتة، بعضها أشد حاجة من بعض، وستقول باقي أبواب المعاملات غالبها يدخل في دائرة الحاجيات. ركز معي، كل ما يقال في الضروريات والحاجيات والتحسين ستقسمها على النفس والدين والعرض والمال، هو ستقول تشريع البيع هو يدخل في مقصد حفظ المال أو حفظ النفس، لكنه ليس ضروريا بل حاجيا، وهكذا. وستقول هو ينقسم، إذن حفظ النفس بعض أحكامه ضروري وبعض أحكامه حاجي. ثم قال وقد يكون ضروريا، وقال بيع وإجارة صح، البيع والإجارة ضرورية أو حاجية؟ حاجية. قال قد يكون البيع والإجارة ضروريا في بعض الصور. قال: كالإجارة لتربية الطفل الذي لا أم له، فتستأجر له حاضنة وتستأجر له مرضعة. ليش أصبح ضروريا؟ لأنه من قبل حفظ النفس، سيتلف الصبي، لا مرضعة له ولا حاضنة له، سيفوت يموت. فمتى بلغت المصلحة فوات نفس لم تعد حاجية بل ضرورية. طب ليش ما نقول البيع منه ضروري ومنه حاجي؟ النظر إلى الأغلب، والأغلب في البيع أنه حاجي فصنف في الحاجيات. قال: ومكمله، يعني الحاجي كالضروري. أما قلنا الضروري أصل وتكميلي، كذلك الحاجي أصل وتكميلي. مشروعية أصل البيع حاجي، مشروعية الخيار في البيع مكمل للحاجي، ليس هو أصل المسألة بل مكمل لها من باب التوسعة على المتبايعين ونفي الحرج عنهم. نعم. والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة، والمعارض كالكتابة. المرتبة الثالثة في الأوصاف التي تتحقق بها مقاصد الشريعة التحسينيات، وقد مر بك تعريفها قبل قليل. التحسيني ليس ضروريا ولا حاجيا، لكنه كما قلنا مكارم الأخلاق، محاسن العادات، تجنب الأحوال الرديئة وما لا يليق بالمروءة، هذا كله غالبا تجده في أبواب الأدب وحسن الخلق. لما يقال مثلا: لا يليق كذا، خلف الوعد والصدق في الحديث واحترام الناس وتوقير الكبير وحفظ حق الناس إلى آخر وصلة الرحم، هذه ليست ضرورية ولا حاجية، هي تحسينيات. وكذلك يقال في اجتناب النجاسات والكف عنها والأمر بالتطهر منها، هذا يدخل في عداد التحسينيات. هذا المثال في التحسينيات أو قسم التحسيني ينقسم إلى ما يعارض القواعد وما لا يعارضها، هذا مجرد تقسيم تفهم به وجود الأحكام. قال: التحسيني قسمان: غير معارض القواعد، يعني ليس هو في أحكامه وتشريعاته يعارض قواعد الشريعة، وأعطاك مثلا كسلب العبد أهلية الشهادة. من شروط الشاهد أن يكون حرا. السؤال: ما الذي نقص في العبد؟ ما الذي سلبه أهلية الشهادة أو أهلية القضاء مثلا عند بعض الفقهاء، وإن كان ذا دين وعدالة، فلما هو مسلوب الشهادة؟ قال: هذا من التحسينيات التي شرعتها الشريعة، لأن الذي استقر في طباع الناس وعرفهم أنه درجة دون الحر، وأن الشهادة التي يثبت بها الحق أو القضاء الذي يلزم به الناس في الأحكام درجة تليق بالحر لا بالعبد، فهذا ليس معارضا للقواعد بل هو مضطرد معها. قال: والمعارض كالكتابة، يعني ربما شرعت الشريعة حكما في قبيل التحسينيات يعارض القواعد التي استقرت في أحكام الشريعة، ومثل له بعقد المكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ، قال الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة عقد صحيح. ما وجه مخالفتها للقواعد؟ أن عقد المكاتبة يبيع فيه الرجل بعض ماله ببعض ماله، يشتري العبد نفسه من سيده وعبده ماله ولا مال له، العبد لا يملك، فكونه يذهب فيمتلك مالا، المال الذي يحصله العبد ملك لسيده، فلما يدفعه لسيده دفع ماله له، ثم اشترى نفسه فباع بعض المال ببعضه، وهذا مخالف لقواعد الشريعة، فهذا معنى كونه من الأحكام التحسينية التي تعارض القواعد. لا ينبني على هذا سوى تصنيف يترتب عليه تصور هذا النوع من الأحكام. نعم. ثم المناسب إن اعتبر بنص أو طيب. إجماع. دخلنا في القسم الثالث والأخير في تقسيم الوصف المناسب، حتى لا تنسى التقسيم الأول للمناسب باعتبار تحقق مقصوده، التقسيم الثاني للمناسب باعتبار المقصود نفسه ضروري وحاجي وتحسيني، التقسيم الثالث للمناسب هو باعتبار الشارع له، يعني موقف الشريعة موافق أو مخالف أو ساكت. فإن كانت الشريعة موافقة فهو مناسب شرعي، وإن كانت الشريعة رافضة ومخالفة فهو مناسب ملغي أو غير معتبر، أو ربما سموه الغريب كما سيأتي. وإن كانت الشريعة ساكتة لا موافقة ولا مخالفة فهو المناسب المرسل، يعني المطلق عن الحكم المسكوت عنه. نعم. وسنأتي تفصيلها. ثم المناسب إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر. هذا القسم الأول المؤثر. نعم. فإن لم يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم. هذا القسم الثاني وهو الملائم. وإن لم يعتبر فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به. هذا الثالث. وإلا فهو المرسل. وهذا الرابع. طيب، التقسيم بإيجاز شديد: الوصف المناسب وغير المناسب، مناسب وغير مناسب، هنا الحكم فيه للشريعة، فإن اعتبرته الشريعة وأقرت به، وسواء جاء ذلك بنص أو بإجماع، من مس ذكره فليتوضأ. ما الوصف المناسب لإيجاب الوضوء؟ مس الذكر، هذا نصت عليه الشريعة، هذا وصف مؤثر فيعلق الحكم به. قد تقول لي: طيب هذا الآن ما هو ليس اجتهادا واستنباطا، لا يتكلم على المناسبة الاجتهادية، يعطيك التقسيم الكلي. فإذا من الأوصاف المناسبة ما شهدت به الشريعة، شهدت على إيش؟ على تأثيره في الحكم، ما شهدت الشريعة على تأثيره في الحكم، أو انعقد الإجماع على تأثيره في الحكم. انعقد الإجماع على أن الوصف المناسب للولاية على الصغير في ماله كونه صغيرا، وصف الصغر، هذا انعقد الإجماع عليه. هذا النوع من الوصف يا أحبة الذي انعقد الإجماع أو شهدت الشريعة ونصت على الوصف المؤثر في الحكم سميناه المؤثر. والتسمية واضحة، لماذا اسمه المؤثر؟ ثبت بالنص أو بالإجماع تأثيره في الحكم. إيش يعني تأثيره؟ مناسبته للحكم بنص الشريعة أو بالإجماع. إذن هذا النوع الأول من المناسب بالنظر إلى اعتبار الشرع أو عدم اعتباره، النوع الأول مؤثر وهو الذي اعتبرته الشريعة. المرتبة الثانية أقل منها، لم تعتبره الشريعة بنص ولا إجماع عندي، لكن عهدنا من الشريعة أن مثل هذا الوصف ملائم لهذا الحكم، سميناه الملائم. كيف يعني؟ الآن قبل قليل أما قلنا إن وصف الصغر هو المناسب للولاية على الصغير في ماله؟ طيب سأقول إذن سأجعل هذا مؤثرا للولاية على الصغير في نكاحه، فإذا ثبت وصف الصغر ثبتت الولاية عليه، فكما يتولى الولي شأنه في البيع والشراء يتولى أمره في النكاح، يزوجه أو لا يزوجه، فالقرار عنده لا عند الصبي. فعدينا الحكم وأخذنا الوصف المناسب. ما عندي نص الآن في الولاية على النكاح، عندي نص في المال أو عندي إجماع في المال، فاستخدمت تأثير هذا الوصف في ذاك الوصف. إذن هنا الدائرة التي يتحرك فيها الأصوليون في وصف المناسبة التي لا نص فيها ولا إجماع، لكن كيف يدعون المناسبة؟ ينظرون يا إخوة إلى الوصف وينظرون إلى الحكم ويحاولون إثبات علاقة بالنظر إلى ما تقرر عندهم وعهدوه من تصرفات الشارع، فينظرون إلى أن الشارع يراعي هذا أو أن هذا سيحقق شيئا من مصالح الشريعة ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا، فيثبتون الحكم بناء عليه، لا إلى الأهواء، لا إلى عادات البشر ومجتمعاتهم وتقاليدهم التي تختلف من زمان إلى زمان، لا، يقيسونها بميزان الشريعة. هذا النوع متعدد وداخله تقسيمات متعددة جدا: الملائم الذي لا ينظر فيه إلى نص ولا إجماع، ينظر إلى ماذا؟ قال: فإن لم يعتبر بهما، يعني إيش؟ النص والإجماع، بل يعتبر بماذا؟ بترتيب الحكم على وفقه. المقصود إذن ثبوت ترتيب الحكم بترتب الأثر، وهو مراتب: أولا أن يثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم كأثر الصغر في الولاية على المال. عين الوصف الآن هو كونه صغيرا، وعين الحكم ما هو؟ الولاية عليه في ماله، وهذا ثبت بالنص صح؟ لكنه ثبت عندنا تأثير عين الوصف في عين الحكم، وهذا غالبا يثبت بنص أو إجماع. سأنزل درجة قليلا، أحاول أن أستخدم أثر عين الوصف في جنس الحكم، فأعتبر أثر الصغر في جنس الولاية لأدخل ولاية المال وولاية النكاح. أنا الآن استخدمت مناسبة الوصف لا لحكم محدد بل لجنس الحكم، جنس الحكم هو الولاية، ويدخل فيه ولاية مال وولاية نكاح، وهذه مرتبة أضعف من التي قبلها. ليش؟ لأن الإجماع انعقد على الولاية في المال، وأنا أدخلت معها الآن النكاح معتمدا على ماذا؟ على أثر الوصف في جنس الحكم، فابتعدت قليلا من عين الحكم إلى جنسه. الدرجة الثالثة أضعف من التي قبلها، أحاول إثبات تأثير جنس الوصف وليس عينه، جنس الوصف في عين الحكم. مثال ذلك أنا أقول أحاول أن أثبت أثر جنس المشقة في جواز الجمع في الحضر من غير سفر. سأقول المشقة القصر في السفر والجمع للمسافر، ماذا كان وصفه المناسب له؟ المشقة. نحن قلنا السفر لأنه مظنة. طيب المشقة أنا سأعمد إلى جنسها، المشقة للمسافر غير المشقة للحاضر المقيم الذي يصاب بمطر أو يكون مكروبا أو له ظرف ما يحتاج فيه إلى الجمع، فاعتبرت جنس المشقة كما قلنا جنس الولاية ليدخل فيه مشقة المسافر ومشقة المقيم، وأريد حكما معينا جواز الجمع له في الحضر لا في السفر، فأثبت تأثير جنس الوصف في عين الحكم. الدرجة الرابعة أبعد، إثبات تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، أحاول أن أثبت أثر العدوان عمدا في حكم القصاص على الجاني عمدا. أنا عندي الحكم الذي جاء تأثير عينه في عين الحكم القتل العمد العدوان في القصاص، الرأس بالرأس والنفس بالنفس. طب أنا سأخرج إلى أبعد، أي جناية عمد عدوان على النفس على الأطراف، سواء كانت قتلا بمثقل أو بمحدد، سواء كان إزهاق روح أو قطع يد أو رأس أو أذن أو يد إلى آخره، فسأثبت أثر جنس الجناية العم في جنس الاقتصاص، فابتعدت الدائرة قليلا. سؤالي هو أي هذه المراتب هو أقوى؟ ما ثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم، وأيها أضعف؟ ما يحاول فيه إثبات أثر جنس الوصف في جنس الحكم. المصنف جعل هذه الأربعة في قالب واحد وسماه الملائم، لأنك لا تعمد فيه إلى تأثير النص والإجماع بل إلى ثبوت التأثير بمحاولة الاستفادة من عين الوصف في جنس الحكم أو جنسه في جنسه. ولهذا اختصر فماذا قال؟ قال رحمه الله: فإن لم يعتبر بهما، يعني بالنص والإجماع، بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه، نزل إلى فين؟ إلى الأخيرة مباشرة. قال ولو، يعني ما قبلها من باب أولى. قال فالملائم، هذا النوع من المناسب يسمى ملائما، لا يشوش عليك أن تجد في بعض كتب الأصول اختلافا في التقسيم. بعضهم ترى يجعل هذه الأربعة التي سماها سبكي ملائم يسمونها أسماء أخرى، فيجعلون لكل واحدة من هذه اسم، فيقول هذا مؤثر وهذا ملائم وهذا غريب. افهم مصطلح المصنف وما عليك، فالباقي اختلاف تسميات ومصطلحات لكن التقسيم واحد. إذا انتهينا من المؤثر، ما المؤثر؟ الذي شهد النص له أو الإجماع على تأثيره، وهذا غالبا يكون تأثير عين الوصف في عين الحكم. يبقى الثلاثة الأخريات: تأثير عين الوصف في جنس الحكم، تأثير جنس الوصف في عين الحكم، تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. هذه الثلاثة غالبا تقع في إطار الملائم الذي لا نص فيه ولا إجماع، بل ثبت بموافقة الوصف للحكم كما قال المصنف بترتيب الحكم على وفقه فالملائم. المرتبة الثالثة الذي لم يشهد الشرع باعتباره لا نصا ولا إجماعا، واحد، ولم يثبت ترتيب الحكم على وفقه، يعني ما عهدنا من الشارع اعتبار مثل هذا الجنس ولا ذاك الوصف ولا عينه ولا كذا، فهذا خرج من دائرة إقرار الشريعة صراحة أو ما عهدناه من تصرفات الشريعة، هذا خرج من دائرة الشريعة، فسينقسم إلى مرتبتين: إما أن يصرح الشارع بعدم اعتباره فهو ملغى، وإما أن يسكت عنه. فالأقسام كم؟ أربعة. ما يندرج تحت المشروع قسمان: ما صرح الشرع به وما شهد له، هذا قسمان، سمينا واحد مؤثر والثاني ملائم. ما لم يشهد الشرع به أيضا قسمان: إما مسكوت عنه وإما معترض عليه. فالمعترض عليه غريب أو مرفوض أو ملغى، والمسكوت عنه مرسل. أي هذه المناسبات أقوى في الميزان؟ المؤثر ثم الملائم ثم المرسل ثم الملغى أو الغريب. الملغى والغريب هذا باتفاق أنه لا عبرة به. مثال: لو قال إنسان: إذا كانت الشريعة قد حرمت الخمر ولعنت فيها 10 حاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها إلى آخره، إذن هذا التحريم الشديد أنا سأبني عليه تحريم زراعة العنب، وعندي هنا وصف مناسب أنه سبب في صناعة الخمر، فأحرم بيع العنب وبحرم زراعته، فمن زرع حرمت بيعه، فمن باع حرمت شراءه. والمعتمد عنده هنا وصف بعيد، جنس بعيد، تحريم ما يؤدي إلى الإسكار وصناعة الخمر، سيقال هذا وصف ملغى، اعتبار ملغى، لأن الشريعة أباحته بل جعلته من لذيذ المتاع في الدنيا ومن نعيم الآخرة، هذا وصف ملغى. هنا يضرب بعض الأصوليين مثلا بفتوى يحيى بن يحيى الليثي لذلك الملك الذي أفطر في رمضان، فأفتاه بالصيام ولم يفته بعتق الرقبة، قالوا هذا اعتبار ملغى، هو نظر إلى أن الزجر لا يتحقق له. قالوا الشريعة ما فرقت بين ملك، وفي هذا نزاع مر بكم سابقا لا حاجة إلى تكراره الآن. فالمقصود أن الوصف الملغى هو الوصف الذي يعارض حكم الشريعة، تجد صراع، يعني مثل هذا الذي يريد تحريم بيع زراعة العنب وبيعه، هذا يصادم أحكام الشريعة. لو جاء إنسان واستخدم وصفا بهذه الطريقة وادعى مناسبته للحكم، ستقول هذا وصف ملغى، هذا غريب، هذا مرفوض شرعا. بقي قسم واحد، ما هو؟ المرسل، الذي سكت عنه الشارع فلا نص فيه وإجماع ولا شهدنا أو عهدنا من تصرفات الشارع اعتبار مثله في الأحكام، ولا هو مرفوض وجاء النص برفضه، يسمى المرسل، يعني المسكوت عنه. اقرأ. وإن لم يعتبر، وإن لم يعتبر فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به، فلا يعلل نعم به. وهذا بعضهم يسميه الملغى وبعضهم يسميه الغريب، مثل تطليق الزوجة في مرض الموت، هذا مثال أيضا، تطليق الزوجة في مرض الموت بغرض حرمانها من الميراث، الشارع ماذا فعل؟ ألغى هذا الاعتبار وورثها، مع أن الزوجية بينهما انتهت، والوصف الذي تستحق أو السبب الذي تستحق به الإرث عدم، السبب هو الزوجية وما في زوجية، فكيف ثبت الحكم؟ لأن المناسب الذي أراده المكلف هنا ملغي. نعم. وإلا فهو المرسل، وإلا يعني لم يعتبر ولم يدل الدليل على إلغائه، ما عندنا دليل يدل على إلغائه، فهو المرسل. لماذا سمي مرسلا؟ لأنه مطلق، مرسل يعني مطلق، يعني مسكوت عنه، ما أقرته الشريعة ولا رفضته، فهو مرسل مسكوت عنه. وقد قبله مالك مطلقا، وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير، ورده الأكثر مطلقا وقوم في العبادات. طيب، هنا من هذا المكان انطلق المصنف رحمه الله تعالى يذكر الحديث عن المصالح المرسلة، وإن كان ليس هذا محله، إنما شاء المصنف ابن السبكي لم يجعل رحمه الله فصلا أو بابا مستقلا للحديث عن دليل المصالح المرسلة، فساق في سطر واحد أو سطرين هنا موقف الأصوليين من المصالح المرسلة. إذن علمت لماذا ساقه في هذا السياق؟ لأنه موضعه المناسب له للحديث. أما تكلم عن المصالح وقسمها معتبرة وملغاة ومرسلة، طيب ما موقف الأصوليين من المصالح المرسلة؟ هل هي دليل؟ هل هي مكان معتبر لبناء الأحكام عليها؟ يمر بك عادة أن المالكية أشهر من يقول بمشروعية المصالح المرسلة باعتبارها دليلا تبنى عليه الأحكام. إيش يعني؟ متى رأوا وصفا مناسبا، ما وجه المناسبة؟ يحقق مقصود الشارع، يدفع مفسدة، فإنه تقرر به الأحكام، يثبت شيء ويمنع شيء. أمثلة هذا يا إخوة أكثر من أن تحصر. المصالح المرسلة، جمع الصحابة المصحف في زمن الصديق عملا بمصالح مرسلة، دونت الدواوين، أنشئت كثير من تنظيمات الحياة في زمن أبي بكر، فعمر أكثر ما يكون رضي الله عن الجميع، وأنشئ ديوان الجند، وبني بيت المال، واتخذت السجون، وضربت العملات، وبنيت المدارس، أنشئت الوزارات، نظمت السفارات، أنشئت المعاهدات، وقيمت كثير من تنظيمات الحياة إلى أدق التفاصيل اليوم، أنظمة المرور والبلديات والصحة، كل هذا يندرج فقهيا تحت المصالح المرسلة. شيء الشريعة لا تعارضه ولا أمرت به، تركت الشأن للعباد في حياتهم يقيمونه بما يصلح لهم. عندي أصل كبير انطلقت منه، أن أي شيء تستقيم به حياة العباد تقره الشريعة لا ترفضه. ما يجلب عليهم شرا وضيقا وفسادا وشقاء الشريعة تأباه، وعندك أصول كبيرة تشتغل في وفقها. ولهذا كلما جد في الحياة جديد، في المعاملات المالية أو في الطبية أو في الاقتصادية، فإنما رد ذلك إلى العلماء الراسخين بالنظر إلى هذه المصالح المتوخاة. لو جاء إنسان وقال الربا ضرورة اقتصادية، ولا انفكاك عنه في تعاملات الناس المالية اليوم، والمنظومة المالية واحدة، وارتباط البنوك بالمؤسسات الدولية الكبرى توجب التعامل بالربا ولو بنسب، وبدأ يتفلسف وينظر كثيرا باعتبار هذا شيء لا مناص عنه في الحياة اليوم، ولا بد أن يفعل، ولا بد أن يستجيب له المسلمون، ولا بد أن تنقاد له الدول الإسلامية، سيقال هذه مصلحة ملغاة مرفوضة شرعا مهما برر لها وسوغ وساق من المنطلقات والمسوغات. هذا مثال. مثال آخر، جاء ينظم لي قضايا تتعلق بالحياة الزوجية، قال أي عقد نكاح لابد أن يوثق في المحاكم، ولابد أن يكتب فيه صك، ولابد أن يدون، ولابد أن يصرف رقم سجل مدني للهويات، وأن يدون الأولاد، و و و الشريعة أوجبت هذا، لكنه أصبح اليوم جزءا من ضرورات الحياة، ما تثبت الأنساب إلا به، ولا الحقوق ولا المواريث ولا النكاح ولا الطلاق، أصبح جزء مهم في الحياة. تتفاوت المراتب في مثل هذه الإجراءات، فما كان ملغيا رفضناه، وما كان مسكوتا ويحقق مصلحة قبل. تحقيق للمصلحة وتطبيقه تحت أي باب فقهي يندرج عند العلماء يقولون يفعل ولا تفعل ويجوز ولا يجوز، تحت باب المصالح المرسلة. في الحياة المعاصرة كلما جد في دنيا الناس مندرج تحت هذا الباب، وبناؤه تخرج على هذا، وينظر فيه علماء الشريعة الراسخون بمنظار الشريعة خشية أن يكون فيه شيء يعارض تقرير الشريعة. يأتون في التنظيمات الأسرية وفي بعض المعاهدات الدولية قضايا تتعلق بتحديد النسب، قضايا تتعلق بحقوق النكاح والطلاق، فنجد أن شيئا منها يصطدم مع أحكام الشريعة فيرفض، ولا يقال هذا لتنظيم الحياة. وصلوا إلى تشريع الشذوذ، اللواط والسحاق والعياذ بالله وانتكاس الفطر، فمهما أسموه حريات وإتاحة فرص في الحياة لصنف من البشر يعتبرونه بين قوسين أسوياء إلى آخره، هذا مرفوض تماما، وشريعة الإسلام تأباه ولا تقبله، ولا يقال هذا من المصالح المرسلة. وطالما درج الناس على هذا وانقسموا إلى أسوياء ومثليين وشواذ وغيره، فيقال يصنف الناس هكذا، هذا لا يصح ولا تقبله الشريعة. فالمصالح المرسلة المسكوت عنها وشرطها وضابطها ألا تصادم حكما شرعيا لا نصا ولا غيره. فقهيا يا إخوة وأصوليا يمر بك في كثير من كتب الأصول أن العمل بالمصالح المرسلة مذهب مالك رحمه الله، وأنه من أوسع الناس في تطبيق العمل بهذا الدليل، إلى الدرجة التي ربما شنع فيها بعض الأصوليين من أرباب المذاهب التوسع عند المالكية في العمل بهذا الدليل، وبعضهم يشتد في رفضه واعتباره شيئا من منازعة الشريعة والتشريع بالأهواء والعمل وفق رغبات الناس وأهوائهم لجعلها حكما شرعيا يتمتع بالإباحة أو الاستحباب، وكل هذا غير صحيح. هنا ماذا قال المصنف؟ قال وإلا فهو المرسل وقد قبله مالك مطلقا. الإطلاق هكذا ما يصح. ومذهب مالك أيضا في قبول المصالح المرسلة أنه لابد أن ينضبط بما لا يتعارض مع أصول الشريعة وتتحقق به مصلحة، وأن يكون التحقق هذا ظنيا غالبا أو كليا وليس هكذا أي مصلحة وكيفما كان. قال: وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير. إمام الحرمين واحد ممن شنع على مالك، وأنه بلغ به الاسترسال في العمل بالمصالح المرسلة إلى تجويزه قتل المتهم وضربه للاعتراف أنه يحقق مصلحة، ولتجويزه قتل الثلثين من الخلق أو قتل الثلث لاستصلاح الثلثين. كلام يساق على عواهنه. وحقيقة وقد مر بكم هذا في شرح البلبل، أن التنظير الأصولي عند الأصوليين في الكتب يعولون فيه أو يعزون فيه الاحتجاج بالمصالح المرسلة إلى مالك، لكنهم في الحقيقة تطبيقا فقهيا بل واليوم في دنيا الناس المعاصرة لا تختلف المذاهب على العمل بها، يختلفون في النظر إلى معاييرها وما يصلح منها. ولهذا فإن الصحيح أن المذاهب الأربعة تعمل به وتحتج به وتبني الأحكام عليه، لكنهم بين مقل ومكثر، وإلا في الأصل لا إشكال فيه ولا خلاف في تطبيقه. والكلام هنا يعني في كثير، يعني حتى ما ينسب إلى مالك أنه أجاز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين، يعني حتى الصحيح هذا لا يوجد منسوبا لا إلى كلام مالك ولا إلى الكبار من أئمة مذهبه وأصحابه المنتسبين إليه. والقرافي رحمه الله لما ذكر هذا، وهو من أول من حاول أن ينسب صحة مذهب مالك أولا، وأن المذاهب كلها تعمل به تطبيقا فقهيا، قال: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك. قل: أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها. والطوفي أيضا مر بكم قوله: هذا كما يقول أصحابنا وغيرهم يرجع في القبض والإحراز إلى ما لم يرد، وكل ما لم يرد من الشرع فيه تحديد إلى ما تعرفه الناس اليوم، وأمثلة كثيرة جدا. إلى أن قال أيضا القرافي: المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يبطلون شاهدا ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا يعنى بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك. ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار، نحو كتابة المصحف، ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير، وولاية العهد من أبي بكر لعمر، ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى، وتدوين الدواوين، وعمل السكة للمسلمين، واتخاذ السجن، فعل ذلك عمر، وهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوسعة له فيه عند ضيقه، وتجديد الأذان الأول في الجمعة، فعل ذلك عثمان، كل ذلك المطلق المصلحة. ولو جئت تحصل أمثلة ما تنتهي. فلا يستقيم بعد هذا كله أن تقول هذا مذهب مالك والجمهور يخالفون. التنظير شيء، والتطبيق العملي يقر أنه عمل المذاهب جميعها في الاستدلال بالمصالح المرسلة. قال: وقوم في العدادة، ورده الأكثر مطلقة، وقوم في العبادات، لأن العبادات لا اعتبار فيها للمعاني. وحتى مالك ولا غيره ما أحد يقول يعمل بالمصالح المرسلة في العبادات، بل هذا من القيود التي يقال فيها بالعمل بالمصالح المرسلة. نعم. وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية. ليس منه من ماذا؟ مصالح المرسلة. السبكي هنا يرد على الإمام الرازي والآمدي لما قالوا المصلحة المرسلة كل ما سكت عنه الشرع، ولو كانت المصلحة المترتبة فيه كلية وقطعية. الغزالي أول من جاء وضبط هذا لما يقول المصلحة الضرورية الكلية القطعية. الغزالي ليس ممن يسترسل في إطلاق المصالح المرسلة، لكن يقول: متى كانت المصلحة المرسلة، إيش يعني مرسلة؟ يعني ما أقرها الشارع ولا ألغاها. يقول الغزالي: متى كانت ضرورية كلية قطعية يقول فهي شرعية، يقطع بها الغزالي. والرازي يجعلها ضمن قسم المصالح المرسلة. السبكي هنا يقول: عفوا، لن يندرج في المصالح المرسلة ما ترتب عليه مصلحة ضرورية أولى. إيش يعني ضرورية؟ تحقق واحدة من المقاصد الخمسة في الضروريات. كلية إيش يعني؟ يعني تحقق مصلحتها لعموم المسلمين وليس للأفراد والآحاد. إيش يعني قطعية؟ أن حصولها متيقن قطعا وليس ظنا. مثال: عندما يقال لك ماذا لو، وضرب بها الغزالي مسألة ظلت يتداولها الأصوليون إلى يومنا هذا، لو تترس العدو بمسلم هل يجوز قتله للوصول إلى العدو؟ طيب، هنا ستقول: إن كان هذا في سبيل بلوغ العدو ديار المسلمين وسيكون في هذا شيء من الهلاك والفساد لقرية ولبلد ولجيش بأكمله في سبيل قتل واحد، فإن هذا لا يقاس. مصلحة حفاظ البلد والمجتمع والقرية ضرورية، حفاظ حياة كلية يستفيد منها الكل قطعية. ليس هذا كمثل مركب ماج بأصحابه واضطروا إلى إلقاء نصف الركاب لنجاة الباقين، فالمصلحة هنا ليست كلية لعموم الناس لأهل هذا المركب، فليس إلقاء أحدهم لقتله ولموته غرقا أولى من نجاة الآخر. وقوله قطعا أيضا حتى لا تكون مجرد احتمال ظني، ولهذا يقول الغزالي: مثل رمي الكفار المتترسين بأسر المسلمين، اتخذوا مثل ما يقولون اليوم في المصطلح المعاصر، اتخذوا حاجزا بشريا أو تدرعوا بحصون بشرية فجعلوهم في الصفوف بحيث إذا وجهوا بنار أو بقتال أو بإطلاق يكون هذا في الصف الأول الذي اتخذوه رهينة أو حصنا بشريا أو درعا بشريا، فيكون هذا قتلا في صفوفهم. فيقول: إذا كان لن يتوقف على هذا اعتداؤهم على المسلمين فلا يصح، لأن في هذا إزهاق لروح مسلمين. متى ترتب على هذا بصورة ما حفاظ على مصلحة ضرورية كلية قطعية؟ يقول الغزالي: فهذا حكم قطعي شرعي، تصبح مصلحة شرعية طالما تحققت في هذه الأوصاف. نعم. وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية، لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا، واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به، قال: والظن القريب من القطع كالقطع. نعم، الغزالي يعني بوب لهذا وصنف له وحدد أن يقول: القطع مرتبة، ثم كلما اقترب الظن الغالب من القطع أخذ حكم القطع. طيب، نختم بالسطر الأخير: انخرام المناسبة. مسألة: المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية خلافا للإمام. نعم، هذه آخر جملة في درس اليوم. إذا ثبت الحكم لوصف مصلحي، وصف يترتب عليه مصلحة، ماذا لو كان هذا الوصف يحقق مصلحة ويترتب عليه مفسدة في آن واحد؟ هل هذا يخرم المناسبة؟ قلنا المناسبة أن يكون الوصف يحقق مقصودا للشارع، صح؟ طيب، ماذا لو كان الوصف الذي تأملنا فيه يحقق مصلحة ويترتب عليه مفسدة؟ افهم أولا أنه لا يمكن أن يكون اجتهاد بشري لتحقيق مصلحة أن يكون مصلحة محض 100% لا مفسدة فيها. لو كان كذلك لنصت عليه الشريعة واستوفته، ما تتركه إلى العباد. لكن أي مصلحة؟ على سبيل المثال تجيش الجيوش وتدوين الدواوين وما حصل في كل ما يبنى على المصالح المرسلة، إشارات المرور فيها مصالح ولا ما فيها؟ مع أنه فيها مفسدة، قد يقف الواقف فيها يتأخر وعنده مريض في سيارته ويدرك موعدا وطائرة تقلع، لكن هذه المفاسد الجزئية ملغاة في اعتبار مصالح أهم منها وأولى، تنظيم جوازات سفر وتأشيرات فترتب على هذا تقليص أو تحديد الراغبين في قدوم مكة والمدينة لحج وعمرة وزيارة. هذه المصالح أكبر من المفاسد المترتبة على بعض الأفراد، وهكذا ستقيس. فكل مصلحة سيقابلها مفسدة، إذا كانت المفسدة أدنى فلا عبرة بها، صح؟ طيب، ماذا لو صارت المفسدة موازية مساوية للمصلحة أو أعلى، كانت راجحة، هل تبقى المناسبة مناسبة أو تنخرم؟ يقول: المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية. طيب، وإذا كانت أقل لا تنخرم المناسبة خلافا للإمام، إيش يقول الإمام؟ الإمام يقول: ما تنخرم المناسبة ولو كانت المفسدة أكبر أو مساوية. عجيب، يعني هل يقول الرازي بأن الوصف المناسب يبقى مناسبا ولو ترتبت مفسدة أكبر؟ يقول: نعم، المناسبة قائمة، لكن الحكم ما يثبت. كيف؟ قال: لوجود المانع وهو المفسدة الأعظم. فالمسألة ليست شكلية، هو يقول المناسبة متحققة لكن يمنع من الحكم وجود المعارض الراجح وهي المفسدة. والجمهور ماذا يقولون؟ يقول المناسبة ما تحققت، بما يرفضون قيام المناسبة أصلا لانتفاء المقتضي. فعند الجمهور لا يثبت الحكم لانتفاء المقتضي، وعند الرازي لا يثبت الحكم لوجود المانع، لكن المناسبة يثبتها الرازي وينفيها الآخرون. تم مجلسنا اليوم في الحديث عن مسلك المناسبة. المجلس القادم نختم بالخمس المسالك الباقيات إن شاء الله تعالى. رزقني الله وإياكم علما نافعا.